نحن بالأخلاق نسمو للمقامات العليا، نحن بالأخلاق نسمو للمقامات العليا، ولفعل الخير نسعى نحمل الروح الأبية، ولفعل الخير نسعى نحمل الروح الأبية، نحمل الروح الأبية. رانا شيخ عجوز كان يحتاج الطعام، رانا شيخ عجوز كان يحتاج الطعام، جالس في حيرة دون أن يحكي كلاما، جالس في حيرة دون أن يحكي كلاما، دون أن يحكي كلاما. رق قلبي فاقتربت ثم ألقيت سلامي، رق قلبي فاقتربت ثم ألقيت سلامي، قلت هذا الشيخ أولى بشرابي وطعامي، قلت هذا الشيخ أولى بشرابي وطعامي، بشرابي وطعامي. هكذا الإيثار يحيا خالدا بين الأنام، هكذا الإيثار يحيا خالدا بين الأنام. قال قد أحسنت صنعا هكذا فعل الكرام، قال قد أحسنت صنعا هكذا فعل الكرام، لك من ربي ثواب لك شكري واحترامي، لك من ربي ثواب لك شكري واحترامي، لك شكري واحترامي. هكذا الإيثار يحيا خالدا بين الأنام، هكذا الإيثار يحيا خالدا بين الأنام. رانا شيخ عجوز كان يحتاج الطعام، رانا شيخ عجوز كان يحتاج الطعام، جالس في حيرة دون أن يحكي كلاما، جالس في حيرة دون أن يحكي كلاما، دون أن يحكي كلاما. رق قلبي فاقتربت ثم ألقيت سلامي، رق قلبي فاقتربت ثم ألقيت سلامي، قلت هذا الشيخ أولى بشرابي وطعامي، قلت هذا الشيخ أولى بشرابي وطعامي، بشرابي وطعامي. هكذا الإيثار يحيا خالدا بين الأنام، هكذا الإيثار يحيا خالدا بين الأنام. قال قد أحسنت صنعا هكذا فعل الكرام، قال قد أحسنت صنعا هكذا فعل الكرام، لك من ربي ثواب لك شكري واحترامي، لك من ربي ثواب لك شكري واحترامي، لك شكري واحترامي. هكذا الإيثار يحيا خالدا بين الأنام، هكذا الإيثار يحيا خالدا نحن بالأخلاق نسمو للمقامات العالية. نحن بالأخلاق نسمو للمقامات العالية. ولفعل الخير نسعى نحمل الروح الأبية. ولفعل الخير نسعى نحمل الروح الأبية. نحمل الروح.